بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا، وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في كتاب الاختيار لتعديل المختار في قسم النكاح. وكنا نتكلم عن المحرمات، وتكلمنا عن المحرمات بالقرابة ثم بالمصاهرة، وختمنا بقضية أن الأحناف أقاموا دواعي الوطء مقام الوطء في التحريم. فإذا مس الإنسان امرأة أو قبلها بشهوة فإنه تحرم هي على أصوله وفروعه، ويحرم عليه أصولها وفروعها. والآن ننتقل إلى الرضاع، وهو السبب الثالث من أسباب التحريم المؤبدة. نعم. والمحرمات بالرضاع كل من تحرم بالقرابة والصهرية. يعني الآن لما هذا الإنسان رضيع من هذه المرأة، نقول هذه المرأة بالرضاع صارت أما له وصار ابنا لها. طيب، الزوج الذي منه اللبان صار أبا لهذا الولد، وصار الولد ابنا له بالرضاع. فبناء على ذلك، الآن جميع أولاد هذه المرأة المرضعة هم إخوة لهذا الرضيع، سواء رضعوا معه أو قبله أو بعده، لا فرق بين أن يكون الرضيع رضيعا مع هذه الفتاة أو قبلها أو بعدها. نقول كل من رضع من هذه المرأة مع الرضيع مع هذا أو قبله أو بعده فهو أخ أو أخت له. وكذلك كل من ولدته هذه المرأة، كل من ولدته هذه المرأة وإن لم ترضعه صار أخا لهذا الرضيع، أخ من قبل أمه. وكذلك أبناء هذا الأب، الأب الرضاع، أولاده صاروا أيضا إخوة لهذا الرضيع. وكذلك أصول هذه الأم صاروا أجدادا وجدات، وأصول هذا الأب صاروا أيضا أجدادا وجدات. وكذلك إخوة هذه الأم صاروا خالات وأخوال، وإخوة الأب أعمام وعمات، وأنت ماشي هكذا. إذا أنزلنا هذا الولد من هذه المرضعة منزلة الولد، وأنزلناه من منزلة من الزوج الذي منه اللبن منزلة الولد أيضا، ونطبق عليه باقي الأحكام. العامة عندهم في هذا مسألتان يخطئان فيها. المسألة الأولى قولهم أنه ترك الرضع يخوض أخوه، يظن البعض أنه لا يحرم إلا من حصلت الرضاع المقارن له. يعني لو هذه البنت الآن رضعان قبل هذا الطفل أو بعده لا تحرم، من الذي يحرم عليه؟ فقط يرضع معها. هذا كلام غير صحيح. الفهم الصحيح لهذه الكلمة أن هذا الطفل الرضيع لا نزوجه لأنه صار ابنا لهذه المرأة، لكن أخوه الذي لم يرضع من هذه المرأة هذا لسه أجنبي، لذلك لا مانع أن نزوجه من هذه البنت. إذن أولاد هذه الأم المرضعة جميعا صاروا إخوة لهذا الرضيع، من رضع معه ومن قبل كان قبله أو بعده. أما أخ الرضيع بقي أجنبيا على أولاد هذه المرضعة. يعني أنا مثلا ابن الجيران رضع من أمي، ابن الجيران رضع من أمي، الآن هذا ولد صار أخونا كلياتنا. طيب أخوه أو أخته اللي ما رضعت من أمي لسه أجنبية، إذن هنا الرضيع نفسه لا نزوجه من أولاد هذه المرضعة، لكن لا مانع أن نزوج أخاه الذي لم يرضع من هذه المرأة. إذن هذه أول قضية. الخطأ الثاني أن العامة يقولون اللبن للزوج، اللبن للزوج، ويظن البعض أنه لا يثبت التحريم من جانب المرأة. هذا كلام أيضا غير صحيح. هذا الكلام أيضا غير صحيح، لأن الرضاعة تحرم من قبل الأم أولا ثم الأب. كيف ثم الأب؟ لأنه هي الآن لما أرضعت صارت أما، ثم نقول هذا اللبن من سببه؟ هذا الزوج. إذن صار هذا الزوج أبا لهذا الرضيع. طيب شو معنى لك أن اللبن للزوج؟ أن المرأة لا ترضع إلا بإذن زوجها، لا ترضع إلا بإذن زوجها. نعم، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وقال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمحرمات بالجمع. الآن إخواننا هذا حديث يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب، فأنا يحرم علي بالنسب أخي وأختي وأمي وأبي وعمي وعمتي وخالي وخالتي وجدي وستي وهكذا، وكذلك في الرضاع في عنا عم برضاعة وعمي برضاعة وجد برضاعة وجد برضاعة، نفس الترتيب. هذا الولد الرضيع نجعله كأنه نزل من بطن هذه الأم، إذن بالتالي صار ابنا لها، وصار أقارب هذه الأم أقارب هذا الولد، وأقارب الأب أيضا أقارب لهذا الولد، كل ذلك بالرضاع. فأخت الزوج الذي منه اللبن عم برضاعة، وأخ هذا الزوج عم برضاعة، وأخ المرضعة خال برضاعة، وأخت المرضعة صارت خالة بالرضاع، وهكذا. والمحرمات بالجمع. لا يحل للرجل أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة. اتفقنا أخواني أن الجمع يطلق على معنيين، أن تجمع بين أكثر من أربعة نسوة، والمعنى الثاني أن تجمع بين أختين محرمين، كأختين امرأتين محرمين، كأختين أو امرأة أو عمتها أو امرأة أو خالتها وهكذا. نعم، هنا المعنى الأول من عنده أربع نسوة لا يجوز له أن يدخل عليهن خامسة حتى تخرج إحداهن عن عصمته، إما بوفاة أو بطلاق وانتهاء العدة، انتهاء العدة التي على المرأة. الرجل ما في عليه عدة أبدا، ما في صورة في إخواننا الرجل عليه عدة، لكن لما الإنسان يكون عنده أربع نساء ويطلق واحدة منهن نقول لا يجوز له أن يتزوج خامسة ما دامت هذه المرأة في العدة، والرجل في العدة، الرجل ما في عليه عدة أبدا، العدة من أحكام النساء. نعم، لقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، فوق الرباع لا يجوز. نعم، نص على الأربع فلا يجوز الزيادة عليهم. نعم، وروي أن غيلان الديلمي أسلم وتحته عشر نسوة، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يمسك منهن أربعا. لذلك إخواننا الآن نطرح مسألة ونقول الإسلام هل يعني وسع في التعدد أم ضيق في التعدد للزوجات؟ لا شك أنه ضيق، وضيق باتجاهين، أولا من حيث العدد كان التعدد جائزا بلا حصر فجعله محصور بإيش؟ بالأربعة فقط. والشيء الثاني أنه شرطه بالعدل، لذلك إذا ما في عدل حتى الثاني ما بيجوز، إذا كان ما في عدل إخواننا حتى الثاني ما بيجوز. ثم بعد ذلك التعدد إخواننا نظام اجتماعي موجود في كل المجتمعات بس في الإسلام، يعني الآن دائما الهجمة على الإسلام في التعدد، احنا نقول لهم ما في مجتمع على وجه الأرض قديم أو حديث إلا فيه تعدد، إلا وفيه تعدد، لكن إما أن يكون تعددا منضبطا أو تعددا فوضويا. الآن الغرب اللي بيحكوا عن التعدد في الإسلام في تعدد، الرجل هناك له زوجة وله 20 خليلة وعشرين عشيقة وصديقة وما شابه ذلك، إذا في تعدد بالممارسة في تعدد، أما باللفظ ما في زوجة ثانية. لكن شو الفرق أن تكون زوجة ثانية أو عشيقة؟ هذا عندهم موجود. طيب لما تكون الآن زوجة ثانية معنى حقوقها محمية، كرامتها محفوظة، أولادها يعني محميون أيضا. فلما تكون عشيقة أو صديقة هذه الأشياء كلها ما في حماية إلها. لذلك إخواننا الإسلام حقيقة نظم التعدد وسمى به بما فيه مصلحة المرأة والطفل، بينما أدعياء محاربة التعدد هم يمارسون تعددا تظلم فيه المرأة ويظلم فيه الطفل، ومن ورائهما يظلم به المجتمع كاملا. لذلك هذه النظرة إخواني لابد أن تكون واضحة بشكل جيد، أن الإسلام لم يأتي بالتعدد، الإسلام أتى إلى نظام عالمي فيه التعدد، لكن الإسلام ماذا فعل؟ ضبطه ونظمه، ضبطه إخوانا ونظمه. نعم. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يمسك منهن أربعا ويفارق الباقي. إذن معناها ضيق أم وسع؟ لا ضيق، كان عنده 10 قال له بس 4، إذن طلق سائرهن أي باقيهن. ويستوي في ذلك الحرائر والإماء المنكوحات. يعني الآن إخواننا لا يجوز للإنسان الزواج بأكثر من 4 نسوة سواء كنا حرائر أو إماء، هذا إذا كانت الأمة زوجة. أما لو كانت ملك يمين ما في عندنا عدد محصور، يعني ممكن يكون عنده قليل أو كثير، واتفقنا أن المملوكة ليس شرط أن توطى، قد تكون للخدمة أو ما شابه ذلك. نعم. لأن النص لم يفصل، والجمع بين الإماء أن النص فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، نعم، دون تفريق بين حرة وأمة. والجمع بين الإماء ملكا وبطأ حلال وإن كثر. ملكا ووطأ، يعني أنا عندي 100 أمة ممكن، هذا أمر جائز، أما الزواج 4 فقط. قال تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. نعم. مطلقا من غير حصر، خرج عنه الزوجات بما ذكرنا. البعض يقول لك طب شو الفرق بين الزوجة والأمة؟ نقول يا أخي الزوجة لها حقوق أنت ربما تعجز عن أدائها، أما الأمة بالأصل ليس لها حقوق في ذلك، فيمكن أن تكون للخدمة فقط، فبالتالي الأمر يختلف عن الزوجة. نعم. فبقي الإماء على الإطلاق، ولا يجمع العبد بين أكثر من 2. لو كان الزوج عبدا ليس حرا بتزوج بس 2 فقط، لأن الرقة منصف، لأن الرقة منصف، فينتصف ملك النكاح أيضا إظهارا لشرف الحرية. ولا يجوز الجمع بين الأختين نكاحا ولا بملك يمين وطئا. ولا بملك اليمين وطئا، يعني أن أتزوج امرأتين أختين ما بيصير، الزواج من الأولى صحيح ومن الثانية باطل، ولو تزوجتهما بعقد واحد فنكاحهما باطل إذا كان بعقد واحد. طيب لو أنني اشتريت أختين ملك يمين يجوز، طيب هل يجوز أن أطأهما؟ لا، إذا وطئت إحداهما لا أطأ الثانية حتى أحرم الأولى على نفسي. أما لو هلا 2 ملك يمين و2 مثلا بيشتغلوا عندي وكذا ما في إشكال. لقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمعن ماءه في رحم أختين، ويجوز أن يجمع بينهما في الملك دون الوطء. في الملك دون الوطء، يعني هذه مملوكة وهذه مملوكة ما في إشكال، أما أن يطأ هذه وهذه ما بيصير. لأن المراد بالنص حرمة الوطء إجماعا، فإن كان له أمة قد وطئها فتزوج أختها جاز النكاح لصدوره من أهله وإضافته إلى محله. هذا إخواننا العقد يصح إذا صدر من أهله، يعني زوج بالغ عاقل كذا، نعم مضافة إلى محله، المرأة في محل لهذا العقد. ولا يطأ الأمة لأن المنكوحة موطوءة حكما. فراش الزوجية في حكم الوطأ، فراش الزوجية في حكم الوطأ، لأن بالأصل الزواج ماذا شرع؟ للوطأ. أما ملك اليمين لا، مشرط ملك اليمين إخواننا مشرط يكون في وطأ، أما الزواج المقصود منه الوطأ. ولا يطأ المنكوحة حتى يحرم، حتى يحرم الأمة عليه، يعني أختها. إذا اتفقنا هذول أختين، إحداهما تزوجتها زواجا والثانية عندي ملك يمين، شو الحكم؟ قال لا أطأ الأمة وإن لم أطأ الزوجة. ليه؟ لأن الزوجية، لأن الزوجة موطوءة حكما، وكذلك إذا كنت قد وطئت الأمة لا أطأ الزوجة حتى أحرم الأمة على نفسي بأن أزوجها أو ما شابه ذلك. فإذا حرمها، حرم مين؟ الأمة. حرم على نفسه أن يطأها بأن يزوجها مثلا، وطئ المنكوحة. نعم. وإن لم يكن وطئ المملوكة وطئ المنكوحة مباشرة، وحرمت المملوكة حتى يفارق المنكوحة. قال طبعا أخوانا هنا من نبه أن الخادمات اليوم في البيوت لسنا في حكم الإماء أبدا، الإماء في البيوت إخواننا لسنا في حكم الخادمات في البيوت، لسنا في حكم الإماء أبدا والعياذ بالله. البعض ربما يعامل هذه الخادمة معاملة الأمة ويطأها، يقول هي مملوكة أو من الإماء، لا هذه حرة، والعقد الذي بينك وبينها عقد إجارة مثل أي وظيفة إجارة أخرى، مثل أي موظف آخر، هذه حرة مستأجرة في مقابل عمل ومنفعة عمل بس، أما أن تستمتع بها فهذا حرام وهذا لا يجوز. ومن غريب ما نسمع أن الزوجة في البيت لا تسمح لزوجها أن يستمتع بالخادمة لكن تسمح لأولادها، هذا من عجيب ما نسمع، أن زوجها بتغار أما أولادها شباب معلش. قال ولو تزوج أختين في عقد واحد فسد نكاحهما لعدم أولوية جواز نكاح إحداهما. ولو تزوج أختين في عقدتين، عقدتين نعم، في عقدتين ولا تعزموا عقدة النكاح، في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى، ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما. لأن ما عرفنا مين أسبق منهما، لأن نكاح إحداهما باطل بيقين. إحنا إخوان أكارم يعني غالبا حاصرين أذهاننا بالشيء المعتاد، حاصرين أذهاننا بالشيء المعتاد، يعني المعتاد الآن من ساعة عقد نعم الزوجة فلانة وكذا بهالترتيب هذا. لذلك أنا نسمع بالفقه صور أخرى شو بصير فينا مستغرب ومعقول. طيب أنت الآن قبل الأزمة هلأ بتتصور أنت الآن أنه يصير عقد زواج نعم الزوجة الآن ببلد والزوج ببلد والوكيلين يجتمعوا الآن ببلد ثالث ويصير عقد هكذا؟ ما كنا تصورها أبدا. الآن بلادنا هلأ موجودة، الآن موجودة. طيب هالصور هاي كانت مستهجنة نعم، الآن في كثير أشياء الآن كانت مستهجنة سابقا هلأ صارت واقع. لذلك إخواننا دائما الأشياء الممكنة أوسع من الشيء الذي نعيشه من الواقع، الممكن أوسع من الواقع. فالفقهاء ما بيحصروا حالهم بس بالواقع اللي عايشين نحن، لأن الواقع كنت غير واقع بلد ثاني، غير واقع زمان ثاني، والفقهاء يضعون الفقه لكل الأزمنة، مو بس زمانك أنت، ما عم يضبطوا بس حالتك أنت فقط، وإنما يضبطون هذه المسائل كلها. ولا وجه إلى التيقن لعدم الأولوية، يعني الآن أنا تزوجت امرأتين لا أدري عن أيتهما أولى وهما أختان، طيب مين صح نكاحي ولا هي؟ ما نعرف. قال فسد نكاحهما أيضا. ولهما نصف المهر بينهما. ولهما لمين؟ لها الزوجتين. هل الزوجتين تزوجتهما على التعاقب ولم ندري أيتهما أولى. طيب الآن إذا نكاح الأولى صحيح بيقين والثاني باطل بيقين، طيب مين أولى من الثاني؟ ما عرفنا. بهذه الحالة ماذا نفعل؟ قال فسد نكاحهما ولهما نصف مهر واحد، لأن طالما الآن التنتين صح نكاح إحداهما، فلما فسد نكاحها هي الأولى اللي ما عرفناها، إذا معناها لها نصف المهر لأنه طلاق حصل قبل الدخول. طيب وهل مين بيأخذ هذا نصف المهر؟ قال تقتسمانه، هاتان المرأتان تقتسمان هذا المهر، نصف المهر يعني لجهالة المستحقة فيشتركان فيه. نعم. فإن تزوجهما على التعاقب. شو على التعاقب يعني؟ تزوج هذه ثم هذه. نعم. فسد نكاح الأخيرة ويفارقها، وإن علم القاضي بذلك فرق بينهما قهرا. وإذا بعض الناس يعني كان من خبثه عقد نكاح إحدى الأختين في البلد هون، وطلع وتزوج الثاني في بلد آخر في محكمة ثانية عشان ثبت عقد هي وعقد هي. إن أنا ثبتته عند المحكمة أم عند الله عز وجل الثاني حرام، الثاني حرام ولو مع الدفع العائلة، إنه هذه الثاني حرام ولو علم القاضي الثاني بزواج من الأولى ما بيعقد لك. وإذا طلق امرأته لا يجوز أن يتزوج أختها. ليه؟ طالما أن المرأة في العدة فهي على عصمة الزوج، فإذا تزوج أختها في عدة الأولى كان جامعا بين الأختين ولو كان طلقة ثلاثة، طلقة ثالث ما رجع يزوج أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدتها، وسواء كان الطلاق. شو رابعة يعني؟ لو عنده أربع نسوان طلق واحدة يصير يتزوج واحدة محلها؟ لا، حتى تنقضي عدتها، وإلا هتكون خامسة والرابعة، إنه في عنده ثلاثة زوجات، واحدة من عدة وتزوج واحدة خامسة صار جمع بين خمسة. وسواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا لبقاء نكاح الأولى من وجه. نعم. لبقاء العدة والنفقة والسكنة والفراش القائم في حق ثبوت النسب والمنع من الخروج والبروز. شو هو أنا والفراش القائم في الماء القائم. القائم. يعني أن هذه كل حيثيات تدل على بقاء الزوجية من بعض الوجوه. يعني لو في حال جاءت بولد هاي يثبت نسبه. والتزوج بزوج آخر. هل هي المرأة المطلقة الآن بالعدة تتزوج من غيرك؟ لا. ليه؟ الساعة على عصمتك، إذا دليل على أنها يعني على عصمتك، وبالتالي لا يجوز أن تتزوج أختها. فتثبت الحرمة أخذا بالاحتياط في باب الحرمة. والمعتدة فنأخذ ما فتثبت الحرمة أخذا بالاحتياط في باب الحرمة. يلا. والمعتدة إذا لحقت بدار الحرب مرتدة يحل للزوج نكاح أختها وأربع سواها بمجرد ارتدادها ولحوقها بدار الكفر. ليه؟ لأن الارتداد مع الالتحاق بدار الكفر في حكم الموت، الارتداد مع اللحاق بدار الكفر في حكم الموت، يعني كأنها ماتت. والمرأة إذا ماتت أخوانا بتزوج أختها مباشرة. لسقوط أحكام الإسلام عنها فورا بدون عدة. ما في عدة. عدة على مين اتفقنا؟ على الزوجة، والزوجة ماتت، وهون المرتدة هون في حكم الميت أبدا. وعدة أم الولاد إذا اعتقها مولاها تمنع نكاح أختها دون الأربع، لأن فراشها قائم فيكون جامعا ماءه في رحم أختين. يعني في حائل عند أم ولد، شو أم ولد يعني؟ عنده أما جاء منها بولد، هذه الأما تصير حرة بعد وفاة السيد، إذا مات سيدها فإن تصير حرة. طيب بعد ما صارت حرة عليها عدة، عليها العدة، في هذه العدة عدة أمة الولد، أم الولد ممكن يتزوج أختها؟ لا. ليه؟ لسه أيضا على عصمته لأنها موطوءة حكما. لكن ممكن يتزوج أربع نسوان غيرها؟ قال نعم، هي مو زوجة، هي ملك يمين. وأنه حرام بالحديث. نعم. وحرمة الأربعة ورد في النكاح، وقالا لا يمنع، لأن له أن يتزوجها قبل العتق فكذا بعده، لكن إذا عقد عليها لا يطأها حتى تنقضي العدة. وجوابه لكن لو عقد على أختها قبل الصاحبين يجوز العقد، لكن لا يطأها حتى تنتهي عدة أختها اللي كانت عندي أم ولد، أنا حررتها أعتقتها. وجوابه أن فراشها قبل العتق ضعيف، يقبل النقل إلى غيره بالنكاح، وبعده لا، وبعده لا، فافترقا، والعقد قائم مقام الوطئ حتى يثبت النسب منه، فلا حتى يثبت ما في أن هنا لا حتى تفريعية هي. نعم. حتى يثبت النسب منه فلا يجوز، يعني هي حتى تفريع على ما قبلها، هي محرف غاية وجر. حتى يثبت النسب منه فلا يجوز. قال ولا يجمع بين المرأة. نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.